بذلك قد وقفا عاصيك دليلا مرتجفا. رباه ببابك قد وقفا عاصيك دليلا مرتجفا. خجلا أتوارى في ثوبي ندما بذنوبي معترفا. خجلا أتوارى في ثوبي ندما بذنوبي معترفا. يا تقلب وجهي في الظلم. دمعي هو البرهان على ندمي وتقلب وجهي في الظلم. فرحم دلي واجبر لي كسري يا رب واقبلني يا أهل الكرم. فرحاً دلي واجبر لي كسري يا رب واقبلني يا أهل الكرم. واقبلني يا أهل الكرم. واقبلني يا أهل الكرم. عاصيك دليلا مرتجفا. رباه ببابك قد وقفا عاصيك دليلا مرتجفا. خجلا أتوارى في ثوبي ندما بذنوبي معترفا. خجلا أتوارى في ثوبي ندما بذنوبي معترفا. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهفة والشوق الضامي يا الله يجتاح كياني وعظامي. اللهفة والشوق الضامي يجتاح كياني وعظامي. وحنيني أمسى يكويني يا رب وشجوني والدمع الهامي. وحنيني أمسى يكويني يا والدمع الهام. وشجوني والدمع الهام. وشجوني والدمع الهام. عاصيك دليلا مرتجفا. رباه ببابك قد وقفا عاصيك دليلا مرتجفا. خجلا أتوارى في ثوبي